ما يبقاش ابني حافظ القرآن وهو بيكذب وبيغتاب وبيسعى بالنميمة وبيأكل حرام وبيعمل كل الموبقات وبقى فرحان ان هو حامل القرآن. لا، فرب حامل للقرآن والقرآن يلعنه. احنا محتاجين نربي ولادنا قبل ما نحفظهم، لازم نعلمهم. يبقى الاصل في الامور ان انا بربي ابني على طاعة ربنا وعلى اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. حتة انه يحفظ او ما يحفظش مش هي دي القضية، ولكن لو حفظ القرآن فشيء عظيم جدا، لكن الاصل قبل الحفظ ان هو يعمل بهذا الدين، ان يكون ولد خلوق ومتربي ومتدين وصادق وعنده وفاء وعنده حب للناس وما عندهش حقد ولا حسد ولا غل ولا ضغينة ولا بيسعى بالنميمة بين الناس ولا بيأذي الناس ولا بيعمل اي حاجة وحشة، ويكون متربي وبيحترم الكبير ويوقر الكبير ويوقر العالم ويرحم الصغير، ونعلمه على الاخلاقيات الجميلة اللي احنا بنفتقدها في ايامنا ديت. فالام ديت العظيمة ديت زوجة فروخ لما انجبت غلام سمته ربيعة. ربيعة دوت اول ما ولدته ابتدت تعتني بيه وتنذر ان الولد ده يكون لله. كبر شوية ابتدت تجيب له المحفظين والمربين واهتمت بتربيته قبل حفظه. ختم القرآن وتعلم كتير من احاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلم الاداب الاسلامية والسلوكيات الجميلة، وتعلم يعني ايه حق الله ويعني ايه حق رسول الله ويعني ايه حق الوالدين ويعني ايه البر ويعني ايه صلة الرحم. اتربى تربية عالية قوي قوي، وكانت ما تبخلش ابدا على المربيين اللي بيجوا لابنها. كانت بتنفق عليهم ببزغ وكانت بتعطيهم جوائز، اللي خلي ابني يتعلم كذا في فتره كذا هعطيه اديله جوائز، واللي خلي ابني يتعلم سيره الرسول عليه السلام هعمل معاه كذا، واللي هيخلي ابني يتعلم الفقه هديله كذا، وهكذا لحد ما اصبح ابنها ربيعه ما شاء الله كبر وبقى عالم كبير ما شاء الله من علماء المدينة. وهي طول الوقت دوت عمالة بتترقب زوجي فروخ هيرجع امتى، يا ترى هيرجع السنة دي ولا السنة الجاية ولا اللي بعدها. مرت سنوات طويلة حبيبي، وصلت السنين ديت لتلاتين سنة وزوجها مرجعش، وياريت مرجعش وبس، لقوا ما فيش اي اخبار عنه خالص بالمرة، ما بتسمعش اخبار عنه. تسمع بعض الناس بيقولوا هو وقع أسير في بلاد الروم، وتسمع ناس تاني يقولوا لا ما وقعش أسير، ده ما زال حرا طليقا وبيمارس وبيجاهد في سبيل الله ويمارس الجهاد وإحنا شفناه، وناس تاني يقولوا لا ده استشهد في سبيل الله. فلما غاب 30 سنة فترجح لها إنه أكيد استشهد، لأنه أكيد لو كان عايش مش معقول يا جماعة هيسيب زوجته وابنه 30 سنة من غير حتى ما يبعت رسالة أنا موجود وعايش. فكان أمر غريب جدا. 30 سنة وفروخ ما جاش، وربيع ابنها كبر ما شاء الله وحبت بقى تفرح بيه، فراحت مجوزاه وقعدته معاها في نفس البيت، قعد معاها في نفس البيت وفضلت تنفق عليه وعلى زوجته، وهو ابتدى برضو يشتغل وابتدى يتكسب، وفي نفس الوقت حياته كلها مشغول بطلب العلم وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأقبل على حلقات العلم وتعلم على أيدين بعض الصحابة، وكان من على رأس هؤلاء أنس بن مالك، وتعلم على أيدين مجموعة كبيرة من التابعين على رأسهم سعيد بن المسيب ومكحول الشامي وسلم بن دينار. ثم بعد ذلك أصبح مشهور جدا في المدينة المنورة، أنه أصبح عالم المدينة في يعني في في في وصل لمرحلة لا تخطر على قلب بشر إن يتعلم على إيده ناس من خيرة العلماء الأجلاء من علماء التابعين. لكن في عز ما هو عايش مع أمه، اللي هو ربيع عايش مع أمه ومع زوجته، حصل موقف عجيب جدا في يوم من الأيام. وبعد 30 سنة يعني لما أصبح ربيع عنده 30 سنة، نزل أبوه المدينة المنورة مرة تانية، نزل الشوارع اتغيرت والناس اتغيرت والدنيا اتغيرت، مش هي دي الشوارع اللي انا عارفها، والبيوت شكلها اتغير والناس شكلها اتغير، ما بقاش شايف حد من اللي كان يعرفهم زمان، اللي كانوا عايشين على ايام، وفي منهم اللي مات وفي منهم اللي سافر ومنهم اللي نقل مكانه لبيته المكان تاني، فمش لقى حد يعرفه.

المكانة اللي شفت فيها ابنك أحسن ولا 30,000 دينار اللي انت سبتها عندي؟ قال لا لا طبعا، المكانة اللي أنا شفت فيها ابني أغلى من كنوز الدنيا كلها. قالت له والله يا فروخ أنفقت كل الفلوس علشان ابنك يكون في المكان اللي انت شفتها ديت، أيهما أفضل؟ قال لها جزاك الله خيرا، طابت نفسي باللي انت عملتيه، ولو أنفقت أديها 10 مرات ما وفت قدره ومكانته. ده المكان اللي هو فيها تساوي كنوز الدنيا، بل ما توازيهاش أصلا كنوز الدنيا. وبقى فرحان فرحة لا تخطر على قلب بشر، إنه بعد ما راح عشان يجاهد في سبيل الله 30 سنة محروم من زوجته ومحروم من ابنه، رجع وربنا أقر قلبه وصدره بإنه يشوف ابنه عالم كبير من علماء المسلمين. قد إيه فرحة الأب وفرحة الأم لما يكون ابنهم عالم من العلماء العاملين، مش مجرد عالم وبس وحافظ شوية نصوص وطالع عشان يقول كلمتين وبس وهو لا يعمل بهذا الكلام، لا، العالم العامل. ولذلك كانت فرحة كبيرة قوي قوي. وشفنا قد إيه الأم، عشان تعرفوا يا نساء المسلمين دي رسالة، أنا بعتبر درس النهاردة رسالة لكل أم مسلمة، بقول لها خدي هذه المرأة قدوة ليكي. شفتي؟ ما قالتش بقى بعد ما زوجها سابها لمدة 3-4 شهور أنا هتفتن في دينه لازم تلحقوني جوزوني، وده مش معناه أنه حرام أنها تتجوز، لكن ما بقتش الدنيا كلها في أن أنا أتفتن أو ما تفتنش أو جوز أو ما جوزي. عيشي لدينك، خلي عندك هدف، خلي عندك هدف بجد عشيله. أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها جوزت النبي أو جوزها النبي عليه السلام كم سنة يا جماعة؟ 9 سنوات جوزها وعندها 9 سنين ومات وهي عندها 18 سنة. قعدت بعدي 47 سنة مشغولة بقضية واحدة، أبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 47 سنة وهي بتبلغ سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأحبابي وأخواتي الفاضلات، بالله عليكم نفسنا نعيش لديننا، نفسنا نحدد هدف ونعيش عشانه، عشان نخدم ديننا ونخدم بلادنا ونخدم ولادنا ونربي أولادنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هي الصفحة الجميلة دي خلصت، ولكن ما زالت الصفحة مفتوحة عشان نتقابل بكرة في صفحة من صفحات التابعين، من روائع التابعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.